الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء الخامس من الفصل، رابعا من المبحث الأول في الفصل الثالث في الباب السابع، الجزء الثالث والأخير من رابعا، المسألة الثالثة ضوابط التكفير. وسوف نذكر في هذه المسألة أربعة مطالب، وهي مواضع بحث موضوع التكفير وتعريف الردة وقاعدة التكفير والأخطاء الشائعة في هذا الموضوع. المطلب الأول، مواضع بحث موضوع التكفير. كلامنا في التكفير هنا سيقتصر على من ثبت له حكم الإسلام من قبل بكونه أسلم بنفسه أو ولد على الفطرة لأبوين مسلمين، لا الكافر الأصلي، وإن كان الكفر هو الكفر بغض النظر عمن وقع منه، ولكن الكلام في الكافر الأصلي لا إشكال فيه ومحله أبواب الجهاد. فنقول إن موضوع التكفير أي الحكم بالكفر على شخص ما، وهو ما يعرف بمسألة تكفير المعين، له شقان يتم بحثهما في مواضع مختلفة من كتب العلم، وهما: واحد، شق اعتقادي متعلق بحقيقة الكفر وأنواعه، ومحل بحثه أبواب الإيمان ونواقضه في كتب العقيدة. 2، وشق قضائي ويبحث في أمرين: أحدهما الأمور المكفرة أي أسباب الكفر وعقوبة الكافر، ومحل بحثها أبواب الرد والمرتد في كتب الفقه. ب، والآخر إثبات وقوع الأمر المكفر أي سبب الكفر من شخص ما، والنظر في خلوه من موانع الحكم المعتبرة شرعا، وذلك للحكم عليه بالكفر أو لتبرئته. ومحل بحث هذا الأمر أبواب القضاء والدعاوي والبينات في كتب الفقه. والمقصود هنا التنبيه على أنه لا يجوز الإفتاء في مسألة تكفير المعين بالنظر في كتب الاعتقاد وحدها دون النظر في الإجراءات القضائية المتعلقة بذلك، وسيأتي شيء من التفصيل في ذلك عند الكلام عن قاعدة التكفير. المطلب الثاني، تعريف الردة. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. وتعريفات المذاهب الأربعة وغير الأربعة للردة والمرتد تدور كلها حول هذا المعنى، وذلك لأن الكفر قد يقع بعمل اللسان وهو القول، أو بعمل الجوارح وهو الفعل، أو بعمل القلب وهو الاعتقاد أو الشك. وقال أبو بكر الحصني الشافعي: الردة في الشرع الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلام، ويحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد، وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تحصر. وقال الشيخ حمد بن عتيق النجدي رحمه الله 1301 هاء: إن علماء السنة والحديث قالوا إن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه إما نطقا وإما فعلا وإما اعتقادا، فقرروا أن من قال الكفر كفر وإن لم يعتقده ولم يعمل به إذا لم يكن مكرها، وكذلك إذا فعل الكفر كفر وإن لم يعتقده ولا نطق به، وكذلك إذا شرح بالكفر صدره أي فتحه ووسعه وإن لم ينطق بذلك ولم يعمل به. وهذا معلوم قطعا من كتبهم، ومن له ممارسة في العلم فلا بد أن يكون قد بلغ طائفة من ذلك. فاقتصر بعض العلماء على ثلاثة أسباب للكفر: قول أو فعل أو اعتقاد، وزاد بعضهم أو شك، وذلك تمييزا للشك من الاعتقاد، مع أن كلاهما من أعمال القلب، ولكن الاعتقاد هو الأمر المنعقد المستقر، أما الشك فهو ما لم ينعقد ولم يستقر لكونه يستوي هو ونقيضه. فمن استقر في قلبه كذب الرسول فهذا كفر اعتقاد، ومن شك في صدق الرسول ويحتمل كذبه عنده فهذا كفر شك. قال تعالى: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، التوبة 45. وهنا تنبيه هام، وهو أن ما سبق هو تعريف الردة على الحقيقة، أما في أحكام الدنيا التي تجري على الظاهر فلا يحكم بالردة إلا بقول مكفر أو فعل مكفر، فالقول والفعل هما ما يظهر من الإنسان، أما الاعتقاد والشك ومحلهما القلب فلا مؤاخذة بهما في الدنيا ما لم يظهر في قول أو فعل. فقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس، الحديث. وفي الصحيح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال لأسامة: أفلا شققت عن قلبه، الحديث. فمن كفر بقلبه باعتقاد أو شك ولم يظهره في قول أو فعل هو مسلم في حكم الدنيا، ولكنه كافر على الحقيقة عند الله، وهو المنافق النفاق الأكبر المستسر بكفره. قال ابن القيم: ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول، وهذا لا خلاف فيه في أحكام الدنيا التي تجري على الظاهر. وفي هذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله في اعتقاده في أهل القبلة: ولنشهد عليهم بكفر وللشرك والابنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونظر صرائرهم إلى الله تعالى. قال الشارح: لأن قد أمرنا بالحكم بالظاهر، ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. والخلاصة أن الحكم بالردة في الدنيا لا يكون إلا بقول مكفر أو فعل مكفر. قال ابن تيمية رحمه الله: فالمرتد كل من أتى بعد الإسلام من القول أو العمل بما يناقض الإسلام بحيث لا يجتمع معه. وقال ابن تيمية أيضا: وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. تنبيه بشأن إمكان وقوع الرد وسرعة وقوعها: بالغ كثير من المعاصرين في التحذير من تكفير الناس وإن فعلوا ما فعلوا، وقالوا إن هذا مذهب الخوارج، بل قد ذهب البعض إلى نفي إمكان وقوع الردة وأن المسلم المقر بالشهادتين لا يكفر أبدا، ويستدل بعضهم بعبارة: لا نكفر مسلما بذنب، وهذا من الجهل بدين الإسلام. أما الخوارج فإنهم يكفرون بالذنوب غير المكفرة، وأما أهل السنة فإنهم يكفرون بالذنوب المكفرة. وأما عبارة: لا نكفر مسلما بذنب، سبق بيان معناها في تعليقي على العقيدة الطحاوية. وقد ارتد أناس في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته ارتد عامة من أسلم من العرب إلا أهل مكة والمدينة والبحرين، وقاتلهم أبو بكر والصحابة على الردة. قال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، التوبة 66. وقال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، التوبة 74. فهؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآيات كفروا بكلمات قالوها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالعبد قد يكفر بكلمة واحدة يقولها ولو هازلا. ولهذا قال شارح العقيدة الطحاوية: فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على لسنة رسله، وأصل هذا الدين وفروعه روايته عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان، وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك. فتأمل قوله: يقع الخروج منه بأسرع من ذلك. ولهذا ذكر العلماء الردة في نواقض الوضوء والأذان والصلاة والصوم وغيرها، أي أن الإنسان قد يتوضأ يريد الصلاة فيأتي مكفرا من قول أو فعل أو اعتقاد أو شك فيرتد، فإن تاب وجب عليه تجديد وضوئه الذي فسد بالردة. فتأمل سرعة الردة تدرك فساد قول الذين يعتبرونها من الأمور المستبعدة أو المستحيلة. ومن هذا قول ابن قدامة رحمه الله: إن الردة تنقض الوضوء وتبطل التيمم، وهذا قول للأوزاعي وأبي ثور، وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام إما نطقا أو اعتقادا أو شكا ينقل عن الإسلام، فما تعاود إسلامه ورجع إلى دين الحق فليس له الصلاة حتى يتوضأ وإن كان متوضئا قبل ردته. وقال ابن قدامة أيضا: والردة تبطل الأذان إن وجدت في أثنائه. وقال أيضا: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه. وقال ابن قدامة أيضا: إذا قالت امرأته طلقني بدينار فطلقها ثم ارتدت لازمها الدينار ووقع الطلاق بائنا، ولا تؤثر الردة لأنها وجدت بعد البينونة، وإن طلقها بعد ردتها وقبل دخوله بها بانت بالردة ولم يقع الطلاق لأنه صادفها بائنا. وقال أبو القاسم الخرقي: ولو تزوجها وهما مسلمان فارتدت قبل الدخول أنفسخ النكاح ولا مهر لها، وإن كان هو المرتد قبلها وقبل الدخول فكذلك إلا أن عليه نصف المهر. وقال أيضا: وإن كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها، وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها أنفسخ نكاحها، ولو كان هو المرتد فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها أنفسخ النكاح منذ اختلف الدينان. فهذا غيض من فيض، وهو يبين إمكان وقوع الردة بل سرعة وقوعها، خلافا لما يدعيه البعض، حتى أن المتوضئ ليرتد بين وضوئه وصلاته، وحتى أن المؤذن ليرتد وهو ينادي بالصلاة بلفظ مكفر يتكلم به أو باعتقاد مكفر ينعقد قلبه عليه أو غير ذلك من المكفرات. فتأمل هذا تدرك الجهل الفاضح الذي عليه كثير من المعاصرين. قال الشيخ محمد حامد الفقيه: حتى أن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر، فصروهم والصحابة رضي الله عنهم على طرفي نقيض، فالصحابة ينكرون القليل من الشرك، وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر ويجعلون النهي عن هذا الشرك بدعة وضلالة. وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده والنهي عن الشرك به. وقال الفقي أيضا: كثير من أدعياء العلم يجهلون لا إله إلا الله فيحكمون على كل منتفض بها بالإسلام ولو كان مجاهرا بالكفر الصراح، كعبادة القبور والموتى والأوثان واستحلال المحرمات المعلوم تحريمها من الدين ضرورة والحكم بغير ما أنزل الله واتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. المطلب الثالث: قاعدة التكفير. والمقصود هنا تكفير المعين، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مصطلح قاعدة التكفير في أكثر من موضع في مجموع الفتاوي، وقد حاولت منذ زمن طويل أن أعثر على نص لهذه القاعدة في مؤلفات شيخ الإسلام المختلفة، فلم أعثر عليه للآن مع كثرة التتبع، وأظنه يعني بذلك ما تقرر عند العلماء من مراعاة ضوابط التكفير من جهة الإجراءات القضائية المتعارف عليها، ولعل لذلك لم تدع الحاجة إلى تدوينها في زمنهم لممارستهم القضاء الشرعي حينئذ. وغاية ما ذكره شيخ الإسلام وكرره في عدة مواضع هو أن تكفير المعين متوقف على توفر الشروط وانتفاء الموانع في حقه. أما اليوم ومع انقطاع القضاء الشرعي وغيابه في معظم البلدان ومع نقص العلم وظهور الجهل، فإن الحاجة داعية لتدوين مثل هذه القاعدة، ولذلك فقد وضعت نصا لقاعدة تكفير المعين أرجو أن يفي بالمراد، وهو كالتالي: في أحكام الدنيا التي تجري على الظاهر يحكم بالكفر على شخص ما بقول مكفر أو بفعل مكفر ثبت عليه ثبوتا شرعيا إذا توفرت شروط الحكم وانتفت موانعه في حقه، ويحكم عليه مؤهل للحكم، ثم ينظر. فإن كان مقدورا عليه في دار الإسلام استتيب وجوبا قبل استيفاء العقوبة منه من ذوي السلطان، وإن كان ممتنعا بشوكة أو بدار الحرب جاز لكل أحد قتله وأخذ ماله بغير استتابة، وينظر في هذا إلى المصلحة والمفسدة المترتبة على ذلك، وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما. وأشرح هذه القاعدة شرحا موجزا فأقول: وبالله تعالى التوفيق. 1- قولي: في أحكام الدنيا التي تجري على الظاهر هو تمهيد وتقديم لقولي بقول أو فعل، إذ إنهما ما يظهر من الإنسان ويؤاخذ به في الدنيا، أما الكفر القائم بالقلب من اعتقاد مكفر أو شك في أركان الإيمان وشعبه، فهذا لا يؤاخذ صاحبه به في الدنيا، وإنما أمره إلى الله يوم تبلى السرائر الطارق 9، وهو سبحانه لا يغفر لمن مات كافرا. وقد بينت ذلك في التنبيه المذكور عقب تعريف الرد آنفا. 2- قولي بقول أو فعل، وهذا هو سبب الحكم بالكفر على شخص في الدنيا، فسبب الكفر في أحكام الدنيا إما قول أو فعل. أما القول فمثل سب الله تعالى أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب الدين. وأما الفعل فمثل إلقاء المصحف في القاذورات، ويدخل في الفعل الترك والامتناع عن فعل المأمور به كترك الصلاة وترك الحكم بما أنزل الله، فإن ترك المأمور به يسمى فعلا على التحقيق لقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. المائدة 79. فسمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا. 3- قولي مكفر صفة للقول والفعل، وتتحقق صفة الكفر فيهما بشرطين. 5- أن يثبت بالأدلة الشرعية المعتبرة كفر من أتى بهذا القول أو الفعل، وهذا ما يسمى بالتكفير المطلق، وهو أن يقال: من قال كذا فقد كفر، ومن فعل كذا فقد كفر، هكذا بإطلاق دون تنزيل الحكم بالكفر على شخص معين. فالتكفير المطلق هو تنزيل الحكم بالكفر على السبب لا على الشخص فاعل السبب، ويشترط في الدليل الشرعي أن يكون قطعي الدلالة على الكفر الأكبر. فهناك صيغ محتملة الدلالة على الكفر قد تعنيه وقد تعني ما دونه من الكفر الأصغر والفسق، ويتم تعيين المراد من النص محتمل الدلالة بقرائن من داخل النص أو من غيره من النصوص. ومثال ذلك ما رواه البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه في باب كفران العشير وكفر دون كفر، وفيه روي عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. ورواه في كتاب الحيض عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وفيه وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام عدم قيام المرأة بحق زوجها العشير، وعدم شكر إحسانه إليها وصفه بالكفر. وقد دلت القرائن على أن المراد به الكفر الأصغر لا الأكبر المخرج من الملة، والقرائن هي أنهم لما سألوا أهو الكفر بالله عدل بجوابه عنه، وأنه عليه الصلاة والسلام أمرهن بالصدقة لتكفير هذه المعاصي، والصدقة إنما تنفع المؤمن لقوله عليه الصلاة والسلام: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ولئن قبل الصدقة من الكافر ولا تكفر ذنوبه لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فدل على أنهن مؤمنات مع وصف معصيتهن بالكفر، وهذه صفة الكفر الأصغر. ومثاله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله عليه الصلاة والسلام: لترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فسمى قتل المسلم للمسلم كفرا، وكذلك سمى تقاتلهما. وقد دلت النصوص على أن قاتل العمد الأيكفر لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء. البقرة 178. فأثبت الأخوة الإيمانية بين القاتل وولي المقتول، وكذلك في التقاتل كما قال تعالى: وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا. الحجرات 9. فسماهم مؤمنين مع الاقتتال، وهذا يدل على أن الكفر في الأحاديث السابقة لا يزول معه الإيمان، فيكون كفرا أصغر أو كفرا دون كفر. والمقصود هنا الإشارة للتفصيل، وإلا فقد فصلت كل هذه المسائل في كتابي الحجة في أحكام الملة الإسلامية. ومن الصيغ محتملة الدلالة التي تحتمل الكفر الأكبر وما دونه الكفر بصيغة الفعل الماضي أو المضارع فقد كفر يكفر والكفر بصيغة الاسم النكرة مفردا كان أو جمعا كافر كفارا وصيغة نفي الإيمان لا يؤمن وصيغة ليس منا وصيغة فهو في النار وصيغة حرم الله عليه الجنة وصيغة فقد برئت منه الذمة أو فقد برئ منه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ونحوها. والأمثلة لهذا كله مع شرح دلالاتها مذكورة بكتابي الحجة في أحكام الملة. وقد ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام طائفة من هذه الصيغ محتملة الدلالة في كتابه الإيمان. أما الأدلة الشرعية قطعية الدلالة على الكفر الأكبر فمثالها قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لأتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم التوبة من 65 إلى 66 فنص على كفرهم بعد الإيمان وهذا الكفر الأكبر. ومثالها قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك الكهف من 35 إلى 37 فنص على أنه كفر بالله وهو كفر أكبر. ومثالها قوله تعالى في من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجبوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فاطر من 13 إلى 14. وقوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا وكباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا وفي ضلال الرعد 14. وكقاعدة عامة فإن كل كفر ورد بصيغة الاسم المعرف بألف الكتاب أو السنة فهو كفر أكبر كلفظ الكفر الكافر الكفار الكافرون الكوافر لأن الألف واللام تدلان على استغراق الاسم لكمال المعنى وهذا لا خلاف عليه بين أهل العلم وأهل اللغة. وكل كفر ورد في القرآن فهو كفر أكبر سواء ورد بصيغة الاسم أو الفعل أو المصدر لأن ألفاظ القرآن غائية وقد ثبت هذا باستقراء مفردات القرآن. حتى الكفر الوارد في معرض كفر النعم هو كفر أكبر كما في سورة إبراهيم 28 والنحل 112. وحتى ما يظهر أنه يراد به الكفر اللغوي إنما المراد بتفسيره الكفر الأكبر الشرعي كما في آية سورة الحديد 20. تبقى بعد ذلك ألفاظ الكفر الواردة في السنة فما كان منها بصيغة الاسم المعرف بألف هو كفر أكبر كما في حديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فإن كان بغير هذه الصيغة فالأصل فيه حمله على الكفر الأكبر حتى تقوم القرينة الصارفة له إلى الكفر الأصغر. ودليله حديث كفران العشير السابق ألا ترى أنه لما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عن النساء يكفرن فقال الصحابة أيكفرن بالله؟ فدل على أن الكفر إذا أطلق انصرف إلى الأكبر حتى تقوم القرينة الصارفة له إلى الأصغر كما في الأمثلة التي سبق ذكرها. قال الشيخ عبدال الطيف بن عبدالحم بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهب ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة وقد يراد بها مطلق الحقيقة. والأول هو الأصل عند الأصوليين والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا وبلسان قومه ليبين لهم إبراهيم 4 وهنا تنبيه هام، وهو أنه لا يشطط للحكم على أمر ما أنه مكفر أن يرد فيه بعينه نص على أنه مكفر، فقد قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله 1225 هاء، وهو من أئمة الدعوة النجدية ومن تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: وأيضا فإن كثيرا من المسائل التي ذكرها العلماء في مسائل الكفر والردة وانعقد عليها الإجماع لم يرد فيها نصوص صريحة بتسميتها كفرا، وإنما يستنبطها العلماء من عموم النصوص، كما إذا ذبح المسلم نسكا متقربا به إلى غير الله فإن هذا كفر بالإجماع كما نص على ذلك النووي وغيره، وكذلك لو سجد لغير الله قلت. ومن أظهر الأمثلة على ما قاله الشيخ حمد بن معمر تكفير القائل بخلق القرآن، وهذا من أشهر الأشياء في كتب السلف قولهم: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، ولا يوجد نص في الكتاب أو السنة بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، مثلما يوجد نص بأن من ترك الصلاة فقد كفر، كما لا يوجد أثر عن الصحابة في مسألة خلق القرآن، وإنما استنبط العلماء الحكم بكفره من جهة أن النصوص دلت على أن القرآن كلام الله وعلمه، وكلامه وعلمه من صفاته جل شأنه، وصفاته لا تكون مخلوقة، ومن أنكر ذلك وقال إنها مخلوقة فقد كفر، حتى أصبح حكم هذه المسألة محل إجماع أهل السنة. ومما يبين لك خفاء حكم هذه المسألة ما رواه الذهبي عن القاضي أبي يوسف قال: ناظرت أبا حنيفة 6 أشهر، فاتفق رأينا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وإنما تناظر هذه المدة الطويلة إذ لم يرد في المسألة نص صريح من الكتاب أو السنة ولا نقل عن الصحابة فيها، وهذا كله مما يبين أنه لا يشترط في الدليل الشرعي المكفر أن يكون نصا صريحا في مسألة بعينها، بل يجوز أن يكون حكمها مستنبطا من النصوص. وفي هذه المسألة، وهي ثبوت صفة الكفر للقول والفعل بدليل قطعي، يدخل خلاف والفرق، فالخوارج يكفرون بما ليس كفرا كالكبائر غير المكفرة، والمرجئة لا يكفرون بشيء من العمل القول والفعل، ولكنهم وافقوا أهل السنة في الحكم بالكفر على من أتى عملا مكفرا لا بنفس العمل، ولكن لأن العمل الذي نص الدليل على كفر فاعله أمارة على أنه كافر بقلبه، فاتفقوا مع أهل السنة في الحكم واختلفوا معهم في تفسيره، والمرجئة الذين أعنيهم في كلامي السابق هم الأشاعرة ومرجئة الفقهاء، أما غلاة المرجئة الذين ضلوا ضلالا بعيدا فلا يكفرون بالدليل الشرعي قطعي الدلالة على الكفر الأكبر، واشترطوا لتكفير من يفعل العمل المكفر أن يصرح بالتكذيب أو الجحد أو الاستحلال، وهذا هو الشائع عند كثير من المعاصرين، وقد ذكرت لك أن السلف كفروا من ذهب إلى هذا المذهب. هذا ما يتعلق بالشرط الأول، وهو أن يكون الدليل الشرعي صريح الدلالة على الكفر الأكبر. الشرط الثاني لتحقق صفة الكفر في القول والفعل أن يكون القول أو الفعل نفسه صريح الدلالة على الكفر، أي أنه مشتمل على المنط المكفر الوارد في النص الشرعي المستدل به على التكفير، ومثاله من قال: يا سيدي البدوي أغثني أو اقضي حاجتي أو وسع رزقي أو نجني من عدوي، فهذه أقوال مكفرة لأنها صريحة الدلالة على دعاء غير الله، ولأن الدليل الشرعي قد دل على أن من دعا غير الله فهو كافر،